بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامجكم مشاهد، ومعنا ضيف عزيز في هذه الحلقة الأخ المنشد المعروف عبد القادر قوزة. حياك الله معنا. حياك الله. طبعا أنا سعيد جدا أني أقابلك في هذه الحلقة، وأنت من الناس اللي صراحة أحببتهم أنا أول ما شفتهم. أحبك الله وعافاك. ولك أناشيد صراحة لازلت يعني أردد بعضها من كثر ما استمعت إليها، وكلمات القوية واللحن القوي والأداء الرائع. بدايتك مع النشيد أخوي عبد القادر متى كانت؟ أنت طلعت من بطن أمك منشد يعني، ولا صرت منشد، ولا شلون صرت منشد يعني؟ بعد طلوعي من بطن أمي بست سنين تقريبا بدأت أنشد. ست سنين؟ أي. شلون عرفت نفسك أنك منشد؟ سبحان الله، مدرسين في المدرسة الابتدائية يعني كان بعض الطلاب إذا أخطأ أو إذا تأخر عن الواجب أو شيء، إذا قدم أي شيء في إبداع أنه يقوم يعزف مثلا أو يقوم ينشد أو يقوم يسوي أي حركة، كان شيئا ما يعفى من العقوبة. فكنت إذا تورطت في تأخر واجب، الأستاذ كان حق المادة الإسلامي بالذات كان عبد القادر سمع نشيدة، تلاقيني واقف على طول إني خايف ينضرب يعني. أيه. فعلى طول. إذن أسلوب حلو يعني، خلون المدرسين يطلعوا مواهب الطلاب. مدرس التربية الإسلامية، الباقيين كل واحد يدخل بعصاية على طول. إذن اشتغلت بالأناشيد وتركت الواجبات؟ لا، في حصة الإسلامية تقريبا. ما نفعك في المواد الباقيين ما يرحموا. طيب شلون بدأت تنشد أمام الجماهير وأمام الناس؟ أتوقع من عام 96 كان بداية الظهور على مسرح ضمن الفرقة، فرقة الأصيل في نادي اليرموك. عام 96 نعم، كنت لاعب تايكوندو في اليمن، في صنعاء. كنت لاعب تايكوندو في النادي، وكان اغلب المنشدين في فريق الفرقه الاصيل كنا لاعبين تايكوندو كمان يعني. بعد العصر تايكوندو في الليل يعني نشيد. في رابط بين التايكوندو وبين الانشاد يعني؟ لا، لانه اللي كان ينشد يروح يلعب تايكوندو يعني. كان مدرب الفرقه او قائد الفرقه الاخ نبيل البيضاني، كان هو يعني كابتن حزام اسود في التايكوندو. فما ادري كيف سبحان الله التقينا في لعبه التايكوندو، وهذا منشد وهذا منشد وهذا منشد، وتكونت الفرقة. كان منشأها من التايكوندو يعني. فرقة إنشاد وتايكوندو ما شاء الله. إذا في خناقة إذا في أي شيء على طول شغال مع بعض. أي. أول نشيدة للجماهير؟ أول نشيدة على المسرح في نظام أو في نطاق واسع كانت نشيدة حنيش، متى سوف يأتي اللقاء. كان عن جزيرة تعدت عليها تقريبا إرتيريا أو حاجة، وانتظرنا انه يطلع الحكم لليمن، فاخذنا الجزيره بعدها ورجعت للملكيه اليمنيه. فطلعنا في مهرجان ننشد حنيش متى سوف ياتي يعني. نشده وطنيه كانت؟ اي وطنيه كانت، وطنية. كانها طابع وطني ورسمي. الانشاد بشكل عام اخوي عبد القادر، انا طبعا في الاعلام وانا اعرف تاثير الانشاد وحاجتنا للانشاد، خاصه مع يعني الصراع اللي قاعد يصير الان للافساد او الاصلاح. الاعلام هادف، اعلام غير هادف. انت شنو رايك دور الانشاد؟ الانشاد دور تذكير وتوعوي ودور، بس كمان في كثير من الدول العربيه يختفي عندها الانشاد الجانب الاجتماعي. عندنا في اليمن الجانب الاجتماعي قوي. ايش قصدك بالجانب الاجتماعي؟ الجانب الاجتماعي معالجه قضايا مثل قضايا الثار، مثل قضايا مثلا هروب الاطفال او خطف الاطفال او الأمراض بشكل عام. يعني تسوي أناشيد تعالج هذه القضايا؟ أي توعوية. نعم. جميل جميل جدا. تدعمها حتى منظمات دولية ما شاء الله. أي. ما شاء الله. مع أني أنا ما دخلت فيها في الغالب، لا أنا شوية بعيد عن هذا الجو. هناك أشخاص أو منشدين في اليمن مشهورين بالجانب الاجتماعي، في ناس مشهورين سبحان الله لكل جانب له أشخاص مشاهير. بالذات أنت كلمات أناشيدك ما شاء الله ما شاء الله. أنا يعني أدقق على بعض المنشدين، أنت تختار الكلمات بقوة يعني، ما هي أي كلمات. أنا بفضل الله أنا أكتب أكتب أكتب في الأدب، أكتب في النقد، أكتب قصائد، لي قصائد أنشدتها أنا. فعندما أطلب من الشاعر قصيدة شوية أحنتفها عليه، اللي هو المطلع غيره، الكلمة هذه تشبيه مش بلاغي، التشبيه هنا مجازي، لا يحتاج تغيير، اللفظ هذا مكرر، فشوية يعني أزعج الشعراء. أي ما شاء الله. أطلع منهم حاجة حلوة. يعني أنت تنشد وتشعر وتلحن بعد؟ نعم. أي تلحن يعني؟ تقريبا أغلب أناشيد المشهورة من ألحاني. ما شاء الله تبارك الله. المنشدين مثل مشاري العفاسي، الأخ مشاري، الشيخ مشاري، أو أبو خاطر وغيره، يعني سمعنا كثيرين تأثروا منهم من أسلموا بسبب أناشيدهم. أي يعني الفضل لله وحده، لكن هل شفت أحد تأثر ببعض أناشيدك أو جاء وأخبرك مثلا؟ أكثر أنشودة أحسست أنه تركت أثر في الناس وممكن تركت فيني أثر كمان، كانت نشيدة قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل. هذه كثير من الناس حتى على الإيميل في الفيسبوك كمان، وجدت ناس كثير يعني سواء رجال أو نساء اللي يقول أنا ما كنت أصلي وبدأت أصلي، واللي يقول كنت أصلي وأترك والآن الحمد لله محافظ عليها، واللي يقول أنا ما كنت أصلي الفجر إطلاقا ما صليتها من أكثر من 20 سنة والآن بدأت أحافظ عليها إذا ما قدرت في المسجد على الأقل في وقتها. لقيت أنه في صدى قوي للنشيدة. أنا بالنسبة لي عندي من أروع نشيدك هذه هي وحنيني وبعض الأناشيد اللي اليوم راح تنشدها لنا في الحلقة. الأخلاق، دور الأخلاق يعني مو فقط القضايا الاجتماعية، ما تركزون على الأخلاق أيضا في أناشيدكم؟ تدري الأمة محتاجة أخلاق صراحة. هذا ما نفتقر إليه الآن، ما يفتقر إليه العالم الإسلامي بشكل عام. يعني الأخلاق سبحان الله، لكن أنا أنشدت عن الأخلاق كثير من أناشيد. النشيد أصلاً الأنشودة إذا ما كانت عن الأخلاق وعن تذكير الناس وعن زرع مبادئ وقيم وتذكير الناس بها، يعني إيش حينشد عن إيش؟ ما لن يجد موضوع، يعني موضوع خاص بينشد فيه. أشوفك مرح كثير، يعني يمكن أمام الشاشة أنت كانك خايف شوية. لا رسمي شوية. رسمي ما شاء الله، يعني قبل البرنامج وشكلك بعد البرنامج مختلف تماماً. على طول تلاقي يقلب الصحن على طول. كثيرين يظنون أن الدعاة أو المنشدين أو يعني نسميهم الإسلاميين هيك بشكل عام، هلا ما يضحكون، هذول دائما معبسين دائما. أكثر ناس يضحكوا هذول الملتزمين أصلا، مرحين وخف الدم وما فيش بطنه حاجة أكلها على أحد خلاص. بس تعبتني اليوم أنت بالضحك، يعني ما خليتنا نتغدى، لا تخليتنا، يعني ما شاء الله عليك. ما أدري كأن الكاميرا لها سر شوية، خليها لها سر. هل صار لك موقف طريف على مسرح ولا على مو نفس اللي ذكرت لنا طبعا امس، اقصد موقف اخر يعني؟ أيه اذا حصل لك. لا ذكرت لك موقف امس كثيره، مش عارف اي منها اللي ذكرت. ذكرت حصل لي موقف مره في ماليزيا، كنت على المسرح وفكرت اسوي حركه جديده انه اقرا الكلمات مش من الاوراق، من اللابتوب، او بمعنى انه ما لقيت في الطابعه في الفندق تقرا عربي عشان انسخ الاوراق، فحطيت اللابتوب على المسرح وفتحنا السي دي واجدوا لي انشدت النشيده هذيك. جينا نقلب على النشيده اللي بعدها إلا واللابتوب علق، يعني النشيدة الثانية مش حافظها وبدأت والجمهور مستني أكمل واللابتوب علق. طفيت ولا رضيت فيها، شلت البطارية ورجعتها والجمهور جالس يشوفني. أنا متوقع أنه يعني أنا مسوي قدام الجمهور حركة أنه يعني اللي هو أنا بسيط وعادي، وحركة أن اللابتوب حقي من النوع اللي تشيل البطارية وترجعها، تكنولوجيا. فسبحان الله فضليت مع الجمهور أردد أول بيت، أقول أيوة جمهور أسمع مع بعض يلا، والجمهور يرد أول بيت نفسه، ومره ثانيه اقرا نفس اول بيت الاول، والكمبيوتر معلق، الكمبيوتر معلق خلاص طافي لحد ما كملت هاي 5 دقائق وانا مش قادر اتصرف وجالس اعيد اول بيت والجمهور نفس البيت والانشوده شغاله، قاعد تحفظهم عادي. ايوه ربك ستر بعدها ان الجمهور اللابتوب لا زال معلق. الله سخر واحد من الجمهور كذا اللي ولع العاب ناريه، الالعاب اشتغلت والناس انشغلت بيها، انا انشغلت باللابتوب وربك ستر، وكانت اخر مره استخدم التكنولوجيا في الانشاد على المسرح، ورجعت الاوراق العاديه خلاص خلصنا بهذاك اليوم وربك ستر. كليب نرجو ثوابك اللي على فور شباب من اروع كليباتك، تذكر كلماته ولا ما تذكره؟ كلمات الشاعر عجلان ثابت والحاني، توزيع الموزع محمد كامل كان مبدع فيها كثير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نوقف ببابك ونترجاك بسجودنا، إحنا عبادك وأنت الله معبودنا، وإحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا، نحزن على اللي معانا ما التقابك، نحزن على اللي معانا ما التقابك. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن، أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن، يالله يالله جنبها هدير المحن، وملي المساجد بها عند الأذان الأغن، واكتب لها كل بشرى في كتابك، واكتب لها كل بشرى في كتابك. يا ليتهم يؤمنوا ان الامل في يديك وان السبب من لدينا والفرج من لديك. يا ليتهم يؤمنوا ان الامل في يديك وان السبب من لدينا والفرج من لديك. فينا المخافة لأننا ما فزعنا إليك، فينا الهزيمة لأننا ما اتكلنا عليك، فينا المذلة لأننا ما انهبا، فينا المذلة لأننا ما انهباك. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نوقف في بابك ونترجاك بسجودنا. احنا عبادك وانت الله معبودنا، واحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا. نحزن على اللي معانا معانا، نحزن على اللي معانا من تقابل. اهلا بكم من جديد مع ضيفنا العزيز الاخ عبد القادر قوزع المنشد المعروف. أخي عبد القادر، في مغنين تلقاهم فجأة قرر التوبة واعتزال الغناء والتوجه للنشيد، وبعد فترة تلقى رجع. ليش هالظاهرة وشنو أسبابها؟ لها كثير من الأسباب. بعض الفنانين تاب عن قناعة خلاص وكمل، تاب وأقلع عن الغناء وكمل. وفي فنانين حس كأنه بساط النجومية أو الزحمة اللي كان مشكلها خف، فقال حبي بس يغير جو، يسوي نقاهة أو يسوي، فدخل في النشيد ولقى أنه في النشيد ما تركش بصمة قوية، عادي زي زي أي غيره، يعني أي زي أي واحد. يعني الأمور المادية ما تكون سبب؟ ممكن تكون الأمور المادية، وتلاقيه رجع. بس الأمور المادية كمان، المادية أنه كان افتراضا كان الفنان يتقاضى مش عارف كم مبالغ في الحفلات، فأصبح في الدينية المسألة حبية في أغلب الأحيان، أو عاش على مستوى مادي معين، ولما جاء في النشيد شاف الموضوع قل شوية، الأضواء سحبت عليه أكثر، الناس انتقدوا، ما أدري، سبحان الله إحساس غريب أحيانا أتعجب منه. لو كانت التوبة صادقة لاستمر الله يثبت عليها. أبي أذكرك بشيء قد يضيق خلقك لكن ما علي تحملني. أبيك ترجع شوية إلى الوراء، يوم وفاة الوالدة الله يرحمها، رحمه الله، أمك، كيف تلقيت الخبر وشنو كان شعورك؟ وهل يعني فكرت أنه يعني تنشد نشيدة في هذا الحدث، أو أن يعني النشيد كان له دور فيه؟ في موتها رحمه الله. كم كان عمرك؟ أنا كان عمري تقريبا 23 سنة أو 22 سنة، كان عام يوم 20/5/2002. كنت أنا موجود في صنعاء، دعوني، كنت خارج البيت، جيت في آخر لحظات، جيت في آخر نصف ساعة تقريبا، حضرت معها لفترة الوفاة، كلمتها في آخر لحظات، وعدتها أنه أحج لها في هذه السنة، فتبسمت وبعدها بدقائق توفيت رحمه الله. بعدها على طول جهزت ألبوم اسمه قمر الحزين. اسمه؟ قمر الحزين، السيمفونية التي لا تمل أمي. رجعت بعدها بعشرين يوم أو بعشرة أيام إلى القاهرة وبدأت أسجل ألبوم اسمه قمر الحزين، هذا عن والدتي. حتى في غلاف الشريط كنت منزل جزء من وجه والدتي على شكل رسم، تقريبا لا يمكن أن يعرف الوجه أو يعرف تفاصيل الوجه إلا أنا وأخواتي وأهلي اللي يعرفوها عن قرب. لو ركز أنه هذا الوجه أغلب الناس شافوها أنها عبارة عن تشكيلة معينة أو رسم معينة. من ضمن الأناشيد كانت نشيدة زر والديك وقف على قبريهما. ما تذكر كلماتها ولا؟ اي اذكر كلماتها ولحنها كمان. لو زر والديك واقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت اليهما. لو كنت حيثهما وكانا في البقاء زارك حبوا لا على قدميهما. إن كان إذا ما أبصرا بك علة جزع لما تشكو وعز عليهما كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعهما تجري على خديهما وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما تحوي عليه يديهما فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقهما أبويهما ولا تقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما زر والديك. اللهم صل وسلم. رحم الله والدتك ووالدة والدتنا جميعا وأمهات المسلمين. هذا أي ألبوم؟ قمري الحزين. قمري الحزين نزل في عام 2002 آخر السنة نفسها. يقولون المنشد مغرور، شايف نفسه ما يكلم أحد لأنه صار مشهور ونجم، تغيرت أخلاقه، إيش رأيك؟ مقولة أحيانا صادقة وأحيانا في غير محلها، أي شخص يقف أمام الكاميرا يتعرض للشهرة، شخص يعرفه الناس ولا يعرفهم. أنا لي أصدقاء معدودين بينما الناس اللي يعرفوني كثير. أتفاجأ وأنا ماشي في الشارع في واحد يناديني متوقع أنه أنا أو أصحاب، يعني اللي ما نفترق، وأنا أول مرة أشوفه أصلا هو يعرفني، ويا قوزة على الكبرى لله، لا عنده أيوة الكبرى على أفضل، تعرفني أنت؟ يا أعرفك مش عارفك، أنا شخصي أول مرة أشوفك يعني، فعلي أساس الكبرى لله يعني، أي واحد يشوفني ويشاور لي خاص أنزل أبوس يده يعني. فهذه يشكو منها كثير من المنشدين، أنه أكون أنا معروف وغير يعني ناس يعرفني أنا ما أعرفه، فأنا مطالب أنه بس أرد السلام أو التعامل عادي جدا بديهي يعني. الشهرة متعبة صح ولا لا؟ الشهرة متعبة في كثير من الأحيان وجميلة أحيانا، يعني تملأ النفس بعض الرضا والراحة، أنه أنا مشهور لأنه قدمت شيء، أنا مشهور لأنني رقم، أنا مشهور لأنني يعني قدمت شيء، أسأل الله أن يغفر لي وأن يقبلني وأن يوفقني وأن يسترني ذلك اليوم، بس أنه أنا شرت في خير يا رب. من أكثر الأناشيد أو الكليبات اللي هي قم وحيدا، قم وحيدا كلماتها من اللي كتبها؟ كتبها دكتور محمد صالح فرغل من المدينة المنورة. أنا قرأت القصيدة من كتاب ولحنتها وما رضيت أنزلها لما أستأذن صاحبها، نزلت في النت سويت يعني إعلانات مسوي يا جماعة الخير القصيدة هذه لمن، أنا مجهزها ومش عارف مين صاحبها، حتى دلني الشاعر عبد الرحمن المزيد المدينة المنورة كمان قال لي هذه للشاعر المعروف عندهم في المدينة المنورة محمد صالح فرغل، فتواصلت معاه فقال لي أبدا هذه ودونها ملكا لك وأنشدتها. وروح النشيدة تحكي قيام الليل وصلاة الإنسان لوحده بينه وبين ربه وقراءة القرآن إيمانية، والكليب اللي سويته ما شاء الله عليه بعد كان جميل، يعني يحكي فضل يعني فضل ينقر الصورة إلى الواقع يترجمها بشكلها. إيش رأيك تسمع للمشاهدين هذه النشيدة؟ قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل، لا تبالي بالنيان وبألوان الكلا، واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلا، قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل، قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول، قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيدا لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وحيدا قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وحيدا ذي شيد مدين وام الله ودمر كفر وام باطل يا ناس يا ناس يا ويل من كان في مدين متساهل ما يعرف محق ومقبله جاهل ومغباه من جاهل حب النبي عندنا جملة ذكره دواء كل متكاسل يا ريتني شرك فينا على يدعس على مراس ومقادل صلوا على من زكي عقله محمد مصطفى مكامل ذي شيد الدين والملة ودمر كفر وام باطل ما شاء الله صح لسانك واللهم صلي وسلم على نبينا محمد كلمات أنا أظن بعض المشاهدين ما لقط كل الكلمات أغلب المشاهدين أغلب المشاهدين أنا كنت بخف عليك يعني أيه. ما بيك تحبط يعني لما أقول كلمة لا أغلب المشاهدين ما في مرة قلت نشيدة ولا شعر ولا شيء في ناس ما فهمت أنا مرة كنت في إحدى الدول العربية وتقريبا في الجزائر فطلب مني موال يمني ولما جبت هذا الموال لقيت نظرات الاستغراب من الجمهور فقلت على فكرة في الفقرة الجاية بسوي الترجمة تطلع هنا على طول لكن الكلام ما شاء الله اليمني ترى حلو يعني الكلام العامي اليمني جميل جدا هذا كمان الرواية حقها أو اللهجة من أيام الرسول عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله أمنا بر أم صيام أم سفر فكان تغيير الألف واللام إلى أم ليس من بر أم صيام أم سفر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حياتك في الإنشاد مواقفك في الإنشاد أكيد مريت أحيانا بصعوبات وغيرها بطلع من هذا الباب إلى باب الصلاة عمرك أنشدت أو لك نشيدة تدعو الناس فيها للصلاة أو تذكر تدري شباب هالأيام يعني كثير منهم ما يصلي إلا في رمضان بعد رمضان هجر الصلاة الله ينتظر السنة القادمة شوف المساجد في رمضان وبعد رمضان حتى صلاة الفجر تلاقيها الشوبة بس لك نشيدة توجهها للشباب هذول اللي أنا مجهز نشيدة في ألبومي الجديد إن شاء الله عن الصلاة اللي هي جاك الهم يا تارك صلاتك نقدر نسمعها قبل ما ينزل الألبوم جزء منها عشان لا تتحص بعدين جاك الهم يا تارك صلاتك جاك الهم محروم بحياتك محروم بمماتك يوم ربك ينادي والخلايق وجود والقدم والأيادي في حضورك شمود تعتذر لو بسجدة ما تنال السجود ما تنال السجود وجاك الهم يا قاطع صلاتك جاك الهم محروم بحياتك، محروم بمماتك. صدقت. اي والله، والله تارك الصلاة محروم من كل شيء، جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال. الله، اللي ما يصلي شلون يرتاح؟ هذا هموم الأمة، المنشد لازم يعيش هموم الأمة، صح ولا لا؟ أي. وأكثر هم يمكن اليوم يؤذي أو يزعج الأمة هم غزة، إخواننا في غزة. ما يصير عبد القادر قوزع ما شارك إخواننا في غزة بشيء. عندي أناشيد كثيرة من ألبوم سابق من بعيد عن غزة، أنشدت عن فلسطين بشكل عام، عن القدس. تذكر منها شيء؟ كانت من الأشياء القديمة، ويمر عام من إثر عام، وأراك من خلال الظلام في موكب الآلام تجتازين قنطرة الدموع، وهناك تجتمع الجموع. كلمة قديمة، أنزلت الألبوم في عام 2003 تقريبا. من الجديد قصيدة للشاعر عجلان ثابت، واللحن حتى هذه اللحظة لم يلحنها أحد. أتمنى حتى اللي يسمعوها لو أجد ملحن يعني يستطيع أن يترجم هذه الأبيات. الأبيات قوية. سلام عليك وإن كنت تفتقدين السلام، بعثت الحمام إليك وقد لا يعود الحمام، على مسجديك سلام، على البرد بين الخيام، على كل طفل لك لم يجد حلما لينام. أيا قدس كيف القباب؟ وما حال تلك الرحاب؟ وهل ما تزال الملائكة تعرج رغم الظلام؟ أكانت صفوف الضياء وداعا من الأنبياء، فجاءوا بخير إمام لديهم، فجاءوا بخير إمام لديهم وخير إمام. متى في رحاك، متى في رحاك أسير، متى في رحاك أجول، وفي أي يوم أقول أتيت من القدس صليت والمسلمون زحام. الله أكبر. أي والله، متى يجي هاليوم؟ والله أنا أمنية أن يوم الأيام أن أؤذن في ساحة المسجد الأقصى، صلى الله عليه وسلم. آمين. وإن شاء الله نكون أنا معاك في نفس الوقت في مسجد الأقصى، في بيت المسجد الأقصى، وأنت تؤذن، ولعل الله يكتب لنا أيضا صلاة فيها. يا رب، يا رب، يا رب. تقول لي تذكر شيخ نبيل المقابلة اللي جلسناها؟ الله يوصلنا يا رب بإذن الله عز وجل. والمنشد لازم يصير له دور في الأمة، يعني ما يصير المنشد ما يعيش هم الأمة، ما يعيش هم بلده، ما يعيش هم الناس، ما يصير يكون بعيد والناس، يكون منشد مفرغ من داخله. المنشد إذا ما كان عنده ثقافة، إذا ما كان مطلع، إذا ما كان متابع أحوال الأمة، إذا ما كان عنده جديد، إذا ما أضاف على النشيد الثقافة، على طار الثقافة. ما شاء الله، أنا أمس اليوم جالس وياك يعني ما في شيء موضوع إلا الله يبارك فيك ما شاء الله عليك إلا تتكلم فيه وعندك معلومات فيه. تقرأ كثير ولا؟ أنا أقرأ كثير ومطلع. أنا ورثت هذا الطبع أكثر عن والدي حفظه الله. والدي الآن عمره ما شاء الله، الله يطول في عمره، 70 سنة ما شاء الله، ومطلع ويقرأ بشكل مش طبيعي. يختم القرآن تقريبا في أقل من شهر، قبل صلاة الفجر بنص ساعة في المسجد، بعدها يقرأ إلى شروق الشمس. يعني تأثرت في سلوك الوالد كثير، فأذكر أنه يعني فضل الله من صغري أنا لا أغيب عن صلاة الفجر. وأنا صغير كنت أحضرها يعني يوم مرغم ويوم برضايا، أهم شيء كنت أحضرها، فضيلة ولا زلت ما شاء الله. الله يثبتنا لك الطاعة. طبعا أنت قارئ مثقف مرح جدا جدا ما شاء الله عليك أخ عبد القادر، صراحة ما تمل صحبتك. الله يعافيك. وودي بدل الحلقة حلقات أظل وياك، لكن لعلنا موعد إن شاء الله في ليالي فبراير القادمة. أنت وعدنا بإذن الله عز وجل. بإذن الله. حنيني من أروع أناشيدك مع أخونا الحبيب أحمد الهاجري، الله يحفظه، من أروع أناشيدك، وكلبها أيضا كان جميل. تحفظ كلماتها ولا ما تحفظ كلماتها؟ أي حنيني أحفظها، لأن أنا حتى عيالي ترى يحبون النشيدة هذه. تقدر تسمعها للجمهور؟ أنا أحفظ كلماتها، حفظي لاسم أحمد الهاجري لا أنساه، ما شاء الله حفظه الله ورعاه. سلام من هذا المكان لأحمد الهاجري. نشيدة حنيني لحنت في ماليزيا ما شاء الله، وكان قصة اللحن، ضاع اللحن، وبعدها اتصل واحد صاحبي عنده تسجيل في التلفون، سجل لحن فيلم عشان والحمد لله طلعت بشكل لائق، وكمان كلماتها من كلمات الشاعر عجلان ثابت. حنيني لسلواها، حنيني لمنها، حنيني لممشاها بصحبة أحمد، حنيني لها تجري بها أنهر الخمر، وما طلعة البدر برؤية أحمدي لها الحلم في قلبي أنادي الهوام البي وأدنو إلى ربي برفقات أحمدي.